يقول من قال الأذكار الصباح والمساء بلا تدبر هل تحصنه؟ ليس المقصود بالأذكار فقط التحصين، التحصين بعض مقاصدها، مثل حديث اللهم أصبح بي من نعمة ما أمسى بي من نعمة، هذا فإذا قالها أدى شكر يومه وأدى شكر ليلته، فليس المقصود بها التحصين، من مقاصدها التحصين. وقوة حصول مقاصدها من تحصين أو شكر أو رفعة على حسب قوة حضور القلب فيها، فإذا قوي القلب حصل المقصود، فإذا قوي حضور القلب حصل المقصود، وإذا ضعف ضعف المقصود بقدر ما يحصل من الضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.